يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النظر إلى صورة المرأة المخطوبة يكون نظرا شرعيا؟ الصورة حرام يا أخي، ونقلها واستعمالها حرام، ما يجوز استعمال الصور، لا سيما صور النساء، لا يجوز، في فتنة. نعم.